بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أدب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله في بيان السنن، وقد قسمها إلى سنن قولية وإلى سنن فعلية، يعني سنن أقوال وهي 17، وإلى سنن أفعال. تقدم بعض هذه السنن، ثم قال رحمه الله في سنن الأفعال. وقفنا عند قوله وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة والتخفيف للإمام. وترتيل القراءة يعني أن يقرأ قراءة مرتلة، ولو قرأ حدرا أي قراءة سريعة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يرتل، أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية آية آية مع التدبر والخشوع وحسن الصوت. هذا هو الترتيل، هذه سنة. قال والتخفيف للإمام، يعني أن يخفف الإمام الصلاة. وقول الإمام لأن المنفرد ليس في حقه التخفيف، ليس في حقه سنة، لأن المنفرد يصلي كيفما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإنسان إذا صلى لنفسه فهو حر، إن شاء أطال وإن شاء قصر، ولكن إذا صلى إماما فإنه يخفف. إذن التخفيف سنة، ولكن بالنسبة للإمام. قال والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، أي الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، أيضا هذا سنة. قال وقبض ركبتيه، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، هذا أيضا سنة، أن يضع يده على ركبته يلتقمها بيده ويفرج أصابعه، هذه سنة أيضا من سنن الأفعال. تقدم هذه الصفة، تقدمت في الدروس السابقة. قال ومد ظهره مستويا، ومد ظهره مستويا، ولو قوسه الصلاة صحيحة، لو قوس ظهره، لكن السنة أن يمده مستويا معتدلا. قال وجعل رأسه حياله، يعني أن يجعل رأسه حيال ظهره، يعني على مستوى ظهره، أن يجعل رأسه على مستوى ظهره فلا يشخصه إلى الأعلى إلى فوق، ولا يصوبه إلى الأسفل، وإنما يجعل رأسه على مستوى ظهره، هذا أيضا من السنن. ووضع ركبتيه، طبعا كلها بالجر، يعني النحو كلها بالجر، إنما معطوفة على قوله، هذه كلها السنن المذكورة، هذه كل السنن تقرأ بالجر لأنها معطوفة على قوله: مثل كون الأصابع مضمومة، مثل كون الأصابع مضمومة. قال رحمه الله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ولكن الصحيح هنا أن السنة وضع اليدين قبل ركبتيه، هذا الصحيح، هذا الثابت في السنة. أما حديث وائل بن حجر الذي رواه النسائي في سننه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبته قبل يديه، فهذا الحديث هو من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وشريك فيه كلام من حيث حفظه. ثم الذي يرويه عن شريك يزيد بن هارون، يزيد واسطي وشريك واسطي أيضا، ثم إن الروايات الوسطيين عن شريكي قوية لا شك، ولكن هذا لا ينفي الضعف، في ضعف في الحديث، ثم هو معارض بحديث أقوى منه، بحديث أقوى منه عند أبي داود، حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والنسائي رحمه الله في سننه لما خرج حديث شريك هذا من حديث وائل بن حجر، لما خرج حديث وائل بن حجر قال: لم يذكر هذا أو لم يروي هذا عن شريك إلا يزيد بن هارون، يعني أشار إلى التفرد وكأنه يعل الحديث، والله أعلم. على كل حال المسألة مبسوطة ومعروفة ومشهورة أيضا، والأدلة فيها متعارضة، ولكن الأدلة القاضية بالنزول على اليدين أقوى من الأدلة التي فيها النزول على الركبتين، هذا هو القول الراجح. إذن السنة هنا النزول على اليدين. قال: ورفع يديه قبلهما في القيام، يعني أن يرفع يديه قبل الركبتين في القيام، أيضا هذا على خلاف الصحيح، وإنما الصحيح ما هو؟ أن يعتمد بيديه على الأرض عند النهوض، إذا أراد أن ينهض يعتمد على يديه، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وقد تقدم معنا هذا في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينهض في الصلاة اعتمد على يديه. قال: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. السجود على الجبهة والأنف هذا واجب، لكن السنة ما هي؟ قال: التمكين، أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه، يعني أن يجافي بيديه، هذا حال السجود، يعني عند السجود إذا سجد فإنه يجافي بيديه عن جنبيه، بعضديه عن جنبيه، هذه سنة. وبطنه عن فخذيه، أن يجافي بطنه عن فخذيه، هذه سنة. وفخذيه عن ساقيه، أيضا هذه سنة. إذن كم مجافاة عندنا؟ ثلاث: أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يجافي فخذيه بطنه عن فخذيه، وأن يجافي فخذيه عن ساقيه، هذه كلها سنن، وهذه الهيئة الشرعية الصحيحة في السجود، يعني السنية التي فيها اتباع للسنة، هذه المجافات. قال: وإقامة قدميه، يعني في السجود أن يقيم القدم، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض. هذا أيضا بينا وقلنا أن الإنسان إذا سجد يضع بالنسبة لقدميه ولأصابع قدميه، يضع بطون الأصابع على الأرض، فإذا وضع بطون الأصابع على الأرض تكون هذه الأصابع إلى جهة القبلة، وهذا هو السنة، هذا المطلوب، يعني ما يضع ظاهر الأصابع على الأرض، لأنه لو وضع ظاهر الأصابع على الأرض فإن هذه الأصابع سوف تستدبر القبلة. يقول: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، مفرقة يعني القدمين، أن يفرق بين قدميه، لكن هذا خلاف السنة، بل السنة أن في حال السجود، السنة في حال السجود أن لا يفرق بين قدميه، يحاول بقدر الإمكان أن لا يجعل فراغا بين القدمين، بل أن يلصق القدمين في حال السجود. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث عنها وحديث صحيح، أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لم يكن على فراشه، فأخذت تتلمس، تعرفون ما في ذاك الوقت إضاءة وإنارة وكهرباء إلى آخره، أخذت تتلمس موضع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت يدها على عقبي رسول الله وهو ساجد، وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهي طبعا كما جاء في الحديث عنها رضي الله عنها كانت تظن أنه قام عن فراشها وذهب إلى أحد نسائه إلى إحدى نسائه فغارت فقامت تتلمس تنظر، فلما رأت النبي ساجدا مناجيا لربه سبحانه وتعالى مصليا قائما في الليل يصلي قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني لفي شأن وأنت في شأن، يعني أنا همي شيء ثاني وأنت مشغول شيء آخر في الصلاة، أو كما جاء في الحديث. الحديث هذا فيه دليل، الحديث هذا استنبط العلماء منه على أن المصلي إذا سجد فإنه لا يجافي بين قدميه، بين القدمين، لا يجعل فراغا وفجوة بين القدمين، وإنما يحاول أن يلصق القدمين بعضها ببعض، جيد؟ لأنها لما وضعت يدها كما جاء في الحديث لما وضعت يدها يدها رضي الله عنها وضعت وقعت على عقبي النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا الدليل على أنه كانت كل رجل قريب من الأخرى، ما في مجافة. فقوله هنا مفرقة هذا على خلاف المعروف في السنة. ممكن أن يحمل الكلام على الأصابع، يعني ممكن أن نحمل قوله رحمه الله مفرقة يعني أن يرجع ذلك إلى إيش؟ إلى الأصابع، ولكن هذا يعني الذي يجعله بعيدا في نظري أن تفريق أصابع القدم يعني هل ممكن؟ ها؟ لكن أصابع اليد ممكن تفرق، لكن أصابع القدم كيف تفرق؟ لا. وهذا الذي جعلني أحمل كلمة مفرقة على إيش؟ على القدمين، على قوله قدميه، على قوله وإقامة قدميه، وإقامة قدميه مفرقة، يعني يفرق كل قدم على الأخرى. مفرقة حال، حال من أي شيء؟ من القدمين وليس من الأصابع، لأن مفرقة حال، إما أن يكون حال من قدمين أو حال من الأصابع، والظاهر أنها من القدمين الله أعلم. ويفهم من كلام الشيخ رحمه الله وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض، يعني أن يضع على الأرض جميع الأصابع عند السجود، إذا أراد أن يسجد فإنه يضع جميع أصابع القدم على الأرض. بعض الناس ربما يضع الإبهام والذي يليه وباقي الأصابع إيش يكون حالها؟ تكون مرتفعة. لا، هذا ليس من السنة، وإنما يضع جميع الأصابع تكون على الأرض، جيد؟ هذا هو المقصود. يقول رحمه الله: ووضع يديه حذو منكبيه. ووضع يديه يعني هذا كله على السجود، هذه كلها سنن فعلية في السجود، يعني في السجود. ووضع يديه حذو منكبيه، يعني أن يكون وضع اليدين على مستوى المنكبين، مبسوطة الأصابع إذا سجد، مبسوطة الأصابع إذا سجد، يعني لا يضعها مقبوضة الأصابع، جيد، وإنما يبسط الأصابع ويضع كفه على الأرض مبسوطة. هذا المقصود بالبسط هنا، يعني قلنا إحنا البسط ضد إيش؟ القبض، يعني ما يسجد ويده مقبوضة، هذا خطأ، وإنما يبسط الأصابع ويضع كفه على الأرض، هذا المقصود، يعني مبسوطة الأصابع إذا سجد. وتوجيه، يقول رحمه الله: وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، يعني يضم الأصابع ما يفرقها ويوجه الأصابع إلى القبلة. إذن اليد كيف يكون وضعها عند السجود؟ أولا أن تكون في مستوى المنكب، وأن تكون كما قال هنا أن تكون على مستوى المنكب، وأن تكون مبسوطة الأصابع، وأن تكون الأصابع مضمومة مستقبل بها القبلة، هذا هيئة اليد عند السجود. يقول رحمه الله: ومباشرة المصلى، المصلى يعني موضع الصلاة، موضع الصلاة، موضع السجود، بيديه وجبهته، يعني لا يسجد على حائل ولا على، لا يضع يده على حائل ولا جبهته أيضا على حائل، وإنما يباشر الأرض. أما القدمين فلا بأس، الإنسان أحيانا يكون لابسا للجورب للخف ما في بأس. وأما الركبتان فالأمر فيها واضح، يكون لابس ثياب أو سراويل. إذن ما الذي يبقى؟ يبقى اليدان والجبهة، فمن السنة أن يباشر بهما الأرض مباشرة. هذا من السنن الفعلية. ومفهوم هذا أنه لو سجد على حائل، على كور العمامة مثلا أو على الطاقية مثلا، أو سجد على الكم مثلا، على الكم ما في حرج، ولكن ينبغي أن لا يتعمد ذلك، لأن السنة أن يباشر، السنة المباشرة، إلا إذا اضطر، كأن تكون الأرض حارة أو تكون الأرض باردة. العكس، أحيانا الإنسان يصلي على رخام، كالرخام الموجود مثلا في المسجد النبوي أو في بعض المساجد، وما في فرش على الأرض، ما في إلا الرخام، فإنك إذا وضعت جبهتك على الرخام ولا سيما في أيام البرد يؤذيك جدا، ولا لا؟ أو منطقة أو مكان حار، فإنك في هذه الحالة لو سجدت على كور العمامة أو على الطاقية فإنك لم تخالف السنة، إنك معذور. يقول رحمه الله: وقيامه إلى الركعة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته، وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه، أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه، هذا أيضا ليس من السنة، هذا ضعيف. والسنة ما هو؟ الاعتماد على يديه، أن يعتمد على يديه، هذه السنة. يقول رحمه الله: معتمدا بيديه على فخذيه، يعني يعتمد على باليدين على الفخذين، ولكن في الحقيقة هو يعتمد على صدور قدميه، ولكن واليدان فين يضعها؟ على رأي الشيخ على الفخذين، هذا ضعيف. والصحيح أنه ينهض على يديه معتمدا بهما على الأرض. يقول رحمه الله: والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد. الافتراش ما هو؟ أن يجلس على رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى، هذا الافتراش. الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا الافتراش سنة. المؤلف يقول: هو سنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأول أو في التشهد الذي يكون في الثنائية كصلاة الفجر مثلا أو في السنن. قال: والتورك في الثاني سنة. التورك أن يخرج الرجل اليسرى ويباشر الأرض بوركه، هو تورك من الورك، يعني يجلس على الأرض يباشر الأرض بوركه، ويخرج اليسرى وينصب اليمنى، هذا التورك يكون. يقول المؤلف رحمه الله: والتورك في الثاني أي في التشهد الثاني. إذن التورك يكون في التشهد الثاني، أي في صلاة فيها تشهدان. الصلاة إن كان فيها تشهدان فإنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في الثاني. قال: وضع يديه على فخذيه مبسوطتين وليست مقبوضة، مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد، هذا سنة أيضا. إذا جلس للتشهد أو إذا جلس بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين مبسوطة مضمومة، ريد. وهذا يفهم من المؤلف لا يرى الإشارة بالسبابة بين السجدتين. قال رحمه الله: وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها. هكذا يقول رحمه الله: قبض الخنصر والبنصر، قبضته من اليمنى، هذه اليمنى، وتحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالسبابة، هكذا، هذه سنة أيضا، يعني لو لم يفعل ترك السنة. قال: والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، لو سلم قبل وجهه تسليمه صحيح، تسليمه صحيح، لكن خالف المشهور والأكثر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلتفت ذات اليمين وذات الشمال في التسليم، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، وتفضيل في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، تفضيل الشمال يعني تلتفت ذات اليمين وتلتفت ذات الشمال، ولكن الالتفات في جهة الشمال يكون أكثر، هذا قصده. جيد، وليس قصد الشيخ أنك تسلم على الشمال ثم تسلم على اليمين، لا. جيد، إذن العبارة سليمة ما فيها شيء، العبارة ما فيها قلب، الحمد لله سليمة صحيحة، وهذا قصد الشيخ، قصده ما ذكره في السابق من قوله، من قوله: ويكون عن يساره، يعني الالتفات يكون عن يسار أكثر بحيث يرى خده. ونحن قلنا أن هذا لم يثبت السنة. جيد، يعني تفضيل وزيادة الالتفات في الشمال هذا لا أعلم له دليلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهاد بعض الأئمة، والله أعلم. إذن تفضيل الشمال على اليمين لم يثبت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الالتفات، والظاهر أنه يلتفت بمقدار واحد ذات اليمين وذات الشمال، ولا أعلم حديثا يدل على ما قاله الشيخ رحمه الله. وبذلك نكون انتهينا من سنن الصلاة الفعلية، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.